بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علمة العلم، وسهل أخلاقنا، واجعلنا ممن يستمعون القول في أحسن. وبعد، فهذا هو الميز 50 بعد 108 من سلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في الدرس الماضي بكتاب الدعوات، وبدأنا منه بباب فضل الدعاء. وقد افتتح الإمام النووي رحمه الله تعالى كعادته الباب بطريقة من الآيات القرآنية التي تنوه بأهمية الدعاء، والتي يأمر الله سبحانه فيها عباده بالدعاء، ويعدهم بالاستجابة. قرأنا هذه الآيات وشرحناها شرحيا. نعم، واليوم نبدأ بالأحاديث التي أوردها الإمام النووي في هذا الباب. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي، وقال أي الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. يستحب الجوامع يعني يستحب أن يدعو بالألفاظ التي تشمل أكبر قدر من المعاني التي يتطلبها الإنسان، كما سنجد يعني. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. زاد مسلم في روايته، الحديث متفق عليه، لكن زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. يعني حتى لو أراد أن يدعو بكلام آخر لابد أن يدبج في كلامه هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، إلى آخره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كيف يصلي، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ يعني يريد أن يتعلم كيف يدعو. قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، إلى آخر الأحاديث التي أوردها الإمام النووي. الحديث الأول معروف، وهو الحديث الذي يرويه أبو داود والترمذي بسنده من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. وهذا أصح من الوارد: الدعاء مخ العبادة، وضعيف يعني هذا حديث الصحيح في هذا المعنى بهذا اللفظ: الدعاء هو العبادة. معنى هذا الكلام: نحن نعلم أن الإنسان عبد لله عز وجل، سواء كان هذا الإنسان مسلما أو غير مسلم، سواء كان مؤمنا أو ملحدا، أيا كانت عقيدته وأيا كان مذهبه وأيا كان توجهه، هو بالنسبة لهويته الواقعية عبد لله. ومعنى كونه عبدا لله مملوك لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو مالك هذه الموجودات كلها، والإنسان من جملة هذه الموجودات. ولا يستطيع إنسان أبدا أن يزعم أنه ليس عبدا لله عز وجل، هذا هو الواقع بقطع النظر عن سلوكه. يعني هوية الإنسان في كيانه في حقيقته وواقع أمره أنه مملوك لله، ومن ثم فهو عبد لله عز وجل. طيب، إذا ثبت أن الإنسان هذه هي حقيقته وهذه هي هويته، إذن ينبغي أن يتصرف تصرفا يتفق مع هويته، أي ينبغي أن لا يكون سلوكه وأفكاره ومعتقداته وتوجهاته مناقضة لهويته وحقيقته. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن عليه أن يسير في حياته سيرة العبيد لله عز وجل، ينبغي أن يمارس عبوديته لله بالسلوك العملي الاختياري، كما أنه عبد لله عز وجل بواقعه الاضطراري. نعم، وهذا كلام منطقي. إلى الآن لم نصل إلى ما يخاطبنا به الله عز وجل، المنطق هكذا يقول. أنا ينبغي أن أعود إلى معرفة ذاتي، حقيقتي، هويتي، إن رأيتني أملك أمر نفسي وأملك ذاتي وليس لأحد سلطان علي، إذن ينبغي أن يكون سلوكي متفقا مع هذا النهج، لا أدع كائنا يسيطر علي، ولا أخضع لسلطان أحد غير سلطاني أنا، لأنني أملك أمر نفسي. أما إذا رأيت وقد عدت إلى ذاتي لمعرفة حقيقتي، إذا رأيت أنني مملوك لمالك عبد له من فرقي إلى قدمي من مبدأ حياتي إلى نهايتها، لا أستطيع أن أخرج من سلطاني. إذن ينبغي أن يكون سلوكي متفقا مع هذا الواقع، يعني شيء تشمئز منه العقول أن أكون عبدا مملوكا لكائن ثم أتباهى ونعم أستكبر وأعد نفسي المالك لمصيري وأمري، في حين أنني لا أستطيع أن أنبس ببنت شفه أن أتصرف أي تصرف إلا بإذن هذا الذي يملكني. نعم، هذا شيء تشميز منه العقول. فإذا ثبت علميا واقعيا أن الإنسان عبد مملوك لله عز وجل، إذن ينبغي أن يسير سيرة العبيد، ينبغي أن يكون سلوكه مع الله سلوك العبيد. كيف؟ هنا ننتقل من قرار المنطق إلى قرار الدين. المنطق هكذا يقول: طيب أنا أريد أن أخضع لسلطان الله، أريد أن أجعل سلوكي متفقا مع هويتي. كيف؟ أصغي السمع إلى ما يطلبه الله مني فأنفذ، أصغي السمع إلى أوامر الله فأنفذها، أصغي السمع إلى ما ينهاني الله عز وجل عنه فأنتهي منه، أنظر إلى حاجاتي التي أحتاج إليها فأطرق بابه. هذا شأن العبيد. هكذا أمارس عبوديتي لله عز وجل. يعني تمارس عبوديتك بأن تسأل الله عز وجل: يا ربي أنا عبدك، ماذا تطلب مني حتى أنفذ أوامرك؟ يأتيك الجواب في القرآن في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب، ما هي الأمور التي لا تريدها، لا تعجبك، حتى أبتعد عنها؟ يأتيك الجواب: يا رب أنا عبدك، أنا بكل لحظة محتاج إليك، فأنا أحتاج إلى كذا، أعطني، أحتاج إلى كذا، أحتاج إلى كذا. هكذا تمارس عبوديتك لله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا معنى كلام الله سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذا الكلام بيان للهوية، لحقيقة الإنسان قبل أن يأمر وينهى. إن كل، إن نافية يعني ما، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عبدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. طيب إذا كنا عبيد ينبغي أن نمارس واقع العبودية. وهنا يقول الله بعد ذلك في الكلام: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول بعض الناس يعني السطحيين: ما لماذا يطلب الله منا أن نعبده، وماذا يستفيد يعني ما دام هو إله؟ يعني هل يعني تتوقف ألوهيته أو وجوده أو سعادته أو أي شيء يعني على أن نعبده؟ لماذا يطلب منا؟ كثيرون يسألون هذا السؤال. لا، الله عز وجل لا ينقصه شيء أن يتمرد الكون كله عليه، ولا يستطيع، ولا يزيد من ألوهيته شيئا أن يخضع الملكوت كله له، الإنس والجن والملائكة، أبدا. هو إله قبل أن يخلقك وبعد أن خلقك وعندما يرث هذا الكون كله. لكن الباري حكيم عندما يطلب مني ومنك أن نمارس بسلوكنا العبودية لله، فهو يطلب منا أن يكون سلوكنا منسجما مع واقعنا. هذا هو. يعني أنت انظر إلى نفسك، إذا كنت عبدا فانظر من هو الذي أنت عبد له، دن له بالعبودية وبالولاء. وإذا نظرت إلى نفسك فوجدت أنك ملك نفسك، أنت المتصرف بذاتك، أنت حر في مصيرك وأمرك. لا والله، عندئذ إياك أن تسلك مسلك العبيد، ولا تدع أحدا يسيطر عليك بأمر أو بنهي. هذا التوجيه من الله لأن واقع الإنسان يقتضي ذلك. يعني هذا كما لو قال الباري عز وجل لك: انظر إلى الثوب الذي ترتديه، اجعله مناسبا لحجمك. يجي واحد يقول ليش عم يطلب مني هالشيء؟ بيني شيء طبيعي، المنطق هكذا يقول. انظر إلى الثوب الذي ترتديه، كيف ينبغي أن يكون؟ المنطق يقول ينبغي أن يكون على قدر حجمك، غلظا طولا قصرا. هل هنالك من يناقش في هذا الكلام؟ يعني إذا كنت رأيت نفسك ماردا طويلا من الناس، ينبغي والله أن ترتدي ثياب المردة الطوال، لأنه هذا اللي بيلبق لك وهذا بيناسبك. وإن رأيت نفسك قصيرا قزما، ينبغي أن ترتدي الثوب الذي يتفق مع قصرك. لأنه لو فرضنا أنك ارتديت ثوبا طويلا مما يرتديه المردة الطوال، انظر كيف يكون بشعا وكم يثير مظهرك الضحك عند الناس. قصير ولابس ثوب ثلاث ارباعه عم يمشي بالارض، مظبوط؟ فربنا عز وجل عندما قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما قال هذا لانه يحتاج الى ان تعبده، لكنه قال لك هذا لانه نصحك بان يكون سلوكك متفقا مع واقعك، مع شانك. انت صحيح البدن معافى، اذا نقول كل ما طاب لك ان تاكله. لا، انت مريض ومنعت من طائف من الاطعمه، انت محمي عنها. اذا ماذا يقول لك الطبيب؟ إياك أن تأكل كذا وكذا وكذا وكذا. هل الأمر والنهي لمصلحة الطبيب؟ لا، لمصلحتك أنت. نعم، هذا كله مقدم بين يدي هذا الحديث. إذن بما أننا عبيد مملوكون لله عز وجل، ينبغي أن يكون سلوكنا مع خالقنا سلوك العبيد. عبوديتنا لله كيف تتحقق؟ تتحقق بثلاثة أشياء: الانقياد لأوامره، الانتهاء عن نواهيه، التوجه إليه بكل ما نحتاج إليه. ثلاث أشياء: نفذ ما أمرك، ابتعد عما نهاك عنه، ثم انظر إلى احتياجاتك أيا كانت، اطرق بها بابه. بهذه الأمور الثلاثة تكون قد اصطبغت بمعنى العبودية لله. المناسبة الآن ليست عن الانقياد لأوامر الله، معروفة هذه في بابها مذكورة، وليست المناسبة عن الحديث عن النواهي التي ينبغي أن نبتعد عنها والتي نهانا الله عنها، إنما المناسبة عن النقطة الثالثة. انظر إلى حاجاتك، أنت بحاجة إلى العافية، أنت بحاجة إلى الرزق، أنت بحاجة إلى حماية، أنت بحاجة إلى أمان، أنت بحاجة إلى طمأنينة، أنت بحاجة إلى أن الباري عز وجل ما يعذبك، أنت بحاجة إلى أن ربنا عز وجل إذا رأك مقصرا يلا يغض النظر عنك ويعفي عنك. هذه الأمور التي الإنسان يحتاج إليها، غير الطوارئ بقى التي تأتي من أجل أن تبرز عبوديتك لله. يجب أن تتجه بحاجاتك هذه إلى من؟ إليه. فدائما تطلب منه، فإن أنت فعلت ذلك، طبعا هذا هو الدعاء، فإن أنت دعوته فقد أبرزت عبوديتك لله ومن هنا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، يعني الدعاء ركن من أركان العبادة. تنفيذ الأوامر الركن الأول، الابتعاد عن النواهي الركن الثاني، الركن الثالث ولعله مهم جدا جدا هو أن تعود بسائر حاجاتك أيا كانت، صغرت أم كبرت، حقرت أو ضخمت وعظمت، تطرق بها باب الله سبحانه وتعالى. وهنا نلاحظ حكمة رب العالمين. ممكن واحد في الكون كله يجي يقول والله أنا عم فكر ما في لي حاجة، ما في شيء أحتاج إليه حتى أطرق به باب الله عز وجل، أنا ما أحتاج لشيء. هل يوجد في هذا الكون من يقول هذا الكلام؟ أبدا. لم يخلق من يقول هذا الكلام بصدق، ممكن يقول بس بيكون كذاب. أما أن يوجد فعلا من لا يحتاج إلى الله عز وجل، لم يوجد هذا بعد بشكل ما نشكر. كيف ربنا عز وجل قلنا خلقنا عبيدا لله قبل أن نطلب وقبل أن ندين له بالولاء وقبل أن ننظر ما السلوك الذي ينبغي أن نسلكه. عندما نظرنا إلى أنفسنا إلى مرآة الذات طالعتنا مرآة الذات على هويتنا مكتوب عليها أنت عبد. كيف؟ لا تملك من أمر نفسك شيئا أبدا. أمري ليس بيدي، حياتي وموتي ليس شيء منهما بيدي، عافيتي ليست بيدي، التنقلات التي تتم في حياتي من طفولة إلى شباب إلى شباب يافع إلى كهولة إلى شيخوخة إلى هرم إلى موت ليس بيدي أبدا إطلاقا، شكل من الأشكال. طيب رزقك الذي تأكله وتشربه فعلا ليس بيدك، أمنك طمأنينتك ليس شيء منهما بيدك، طوارق الكون التي تطرقك من زلزال يقع، من خسف يقع، من فيضانات، من أعاصير، من فيضان إلى آخر ما هنالك، شيء من ذلك ليس عائدا إليك ولا تستطيع أن تتحكم به، أليس كذلك؟ هذا ينطبق على الملحد والمؤمن والطاغي والباغي والكبير والصغير كل. طيب إذا كان الأمر كذلك فمن هو الذي لا يحتاج إلى الله؟ أبدا ما في. هذا بالإضافة إلى شيء آخر لا يشعر به العاصي، إنما يشعر به لا يشعر به المستكبر على الله، إنما يشعر به المتطامن المؤمن بعبوديته لله. ما هو؟ معاصيه التي ارتكبها في جنب الله وهو بحاجة إلى أن يغفرها الله له، أي مثل حاجة إلى الرزق وأكثر. نعم، فأنت مؤمن بالله، عرفت عن نفسك عبدا لله، في المساء ترجع إلى بيتك لتنظر إلى سلوكك تجد أنك عصيته المعصية الفلانية والفلانية والفلانية، وكنت تريد أن لا تعصي لكن وقع هذا منك. طيب هنا أنت بحاجة إلى شيء جديد، أنك تقول له يا رب أنا عصيتك اغفر لي، لا تأخذني بهذه المعصية. في واحد مهما كان صالح، مهما كان من الأولياء من المقربين بيقدر يقول لا أنا ما عصيته، لذلك أنا ما لي بحاجة إن يا رب اغفر لي أنا ما عصيته أبدا. ما في واحد إلا وهو معرض للزلل للمعصية نعم، لأنه عبد، هكذا صاغ الباري عز وجل الإنسان. طيب، إذن لا يوجد كائن يقول أنا لست بحاجة، عبوديته تنطق بحاجته. فلما أنا برجع بلاقي أنا بحاجة إلى أنه أطمن على عافيتي، بحاجة أني أطمن إلى رزقي، بحاجة إلى أني أطمن على أمني وطمأنينتي ورغد عيشي، بحاجة إلى أن ربي عز وجل يعيني في أسرتي، زوجتي، أولادي، نعم، بحاجة إلى أنه يا رب أنه الله سبحانه وتعالى لا يأخذني بالذنوب اللي ارتكبتها. هي كلها أثقال، أثقال، نعم، أتحملها. إلى أين أرحل بها؟ إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. أي أتجه إلى الله عز وجل فأمد إليه يد الضراعة وأسأله. هذا السؤال ركن من أهم وأخطر أركان العبودية لله سبحانه وتعالى. ومن ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. هنا أيها الإخوة نلاحظ الحكمة من أن رب العالمين لم يجعل الإنسان معصوم من المعاصي، أي واحدة. كان ممكن الإله اللي أمرنا بطائفة من الأوامر ونهانا عن كثير من النواهي، كان ممكن يوفقنا فعلا أنه ما نرتكب ولا شيء من المعاصي التي نهانا عنها، وكان ممكن يوفقنا أنه ننفذ كل أوامره. لكن الباري حكيم ما عمل هيك. أمرك وعرضك للتقصير في تنفيذ أوامره، نهاك وعرضك للتقصير في الانتهاء عن نواهيه، حتى يظهر ضعفك وحتى تعلم أنك لست ملك أمرك. الذي يوفقك لتنفيذ الأوامر هو الله، والذي يحميك عن المعاصي أيضا هو الله سبحانه وتعالى. أي الحكمة؟ كثير من الشباب، أنا والله تبت لله عز وجل، بس مبارح كمان هيك صار معي إلى آخره وارتكبت معصية، ليش الله ما عم يعني يوفقني إني على طول كون مثل ملائكة؟ يعني مثلا لما بتكون مثل ملائكة، ليش لحتى تجي تقول له يا رب اغفر لي؟ ما تقول له يا رب اغفر لي وأنت عبد. فالباري عز وجل يأمرك ويسلمك إلى ضعفك الذي هو مظهر من مظاهر عبوديته، عبوديتك له. غرائز موجودة، شهوات موجودة، أهواء موجودة، نعم. فممكن أن تتورط وتقع في معصية. هنا تفوح رائحة عبودية الإنسان لله، فبيجي بيلجأ إلى الله، بيستغفر الله: يا رب اغفر لي ذنبي. ربنا عز وجل يغفر الذنب. أي كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: المؤمن واه راقع، فطوبى لمن مات على رقعه. يعني يشبه واقع الإنسان بالنسبة للأوامر والنواهي بإنسان لابس ثوب، كل شوي يخرق هذا الثوب من جهة برجع بقى برقعه، برجع من جهة تانية يتخرق الثوب برجع برقعه، وهي شغلته. نعم، الثوب ما المراد به؟ الشرع الذي أمرك به، مجموعة الأوامر والنواهي. مهمتك أنه تدير بالك على حالك. بجوز تخترق أمر من الأوامر فتعصيه، رأسا رقع. بجوز تخترق نهي من النواهي فتعصيه، رأسا رقع. وعندما ترقى تلجأ إلى الله، تقول: يا رب اغفر لي ذنبي واستر لي عيبي. ومن ثم الباري، هذه هي الحكمة، جعل الإنسان دائما بحاجة إليه. أول الاحتياجات أن تسأله المغفرة من ذنوبك التي ارتكبتها. أتقى الناس بحاجة إلى أن يقف هذا الموقف. ما في إنسان معصوم، الرسل والأنبياء معصومون صحيح من الآثام والمعاصي، لكنهم خاضعون لسبب آخر للاستغفار، حسنات الأبرار سيئات المقربين. كل يوم يرى رسول الله أنه كان قبل بيومين كان مقصر في جنب الله عز وجل، ويرى نفسه غريقا في بحار متلاطمة من كرم الله ومن عطاء الله ومن نعم الله، وما عم يقدر يشكره. إذا هو عاصي، هو هيك يرى الله عز وجل عم يعطيه، ورفع له ذكر بين الناس وجعله خير الخلائق وأكرم بنعم كثيرة. طيب ما لازم يشكره؟ نعم. بيشوف نفسه مقصر، يرى نفسه مرتكبا للإثم. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله 100 مرة في اليوم، إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 100 مرة، رغم أنه هو ما بيرتكب معصية بمعنى المعصية التي نرتكبها. هذا شيء. ثم أنت لا تملك من أمر نفسك شيئا، أنت ريشة في الهواء، أنت كما قلت لك جهاز استقبال مثل الشاشة اللي تنعكس عليها الأشياء، يأتيها الإرسال من عند الله سبحانه وتعالى. عافيتك مو بيدك، مرضك مو بيدك، طمأنينتك مو بيدك، شكلك ومظهرك مو بيدك، انشراح صدرك وضيق صدرك مو بيدك، الكآبة ونقيضها مو بيدك، كله بيد من؟ بيد الله عز وجل. فهل أنت غني عن سؤالي؟ هل أنت غني عن طرق بابه؟ أنت بحاجة إلى أن تدعو هدى، يا رب أدم علي العافية، يا رب لا تحرمني من العافية التي تمتعني بها. إن كنت تتمتع بالعافية فأنت بحاجة إلى أن تدعو الله أن يديم لك العافية، وإن تسربت إلى جسمك كيانك أمراض آلام عاهات فأنت بحاجة إلى أن تسأل الله أن يعافيك منها. ما لك بغنى عن سؤال الله ولا لحظة. رزقك إن كان رزقك موفورا فأنت بحاجة إلى أن تسأل الله أن يديم لك نعمة هذا الرزق، وإذا ضاقت عليك معيشتك فأنت بحاجة إلى أن تسأل الله أن يوسعها لك. إذا كان صدرك منشرحا تجد نفسك مسرورا دائما فأنت بحاجة إلى أن تسأل الله أن يديم لك انشراح صدر. انشراح صدر مو أنت بتنسجه، مو أنت بتعمله. وإذا شعرت بكآبة ضيق صدر لا تدري من أين جاء فأنت بحاجة إلى أن تسأل الله أن يكشف عنك هذا الأمر. نعم. وكل هذا تدركه عندما تعلم أن مرجع هذه الأمور كلها هو الله. لا عافيتك بيدك، ولا مرضك بيدك، لا رزقك إن جاء بيدك، لا رزقك إن قدر يعني تقلل بيدك، انشراح صدرك مو بيدك، ضيقك مو بيدك. كم وكم وكم يسأل زيد وعمر فلان من الناس عن الكآبة وعم يعاني من كآبة، كيف بتخلص من الكآبة؟ لك أخي كيف تتخلص؟ طرق باب الله، ذلل إلى الله عز وجل، هو الذي أضحك وأبكى. نعم. وهو الذي أمات وأحيا. شوف باري شوف يقول له لسيدنا رسول الله ألم نشرح لك صدرك؟ من اللي بيشرح الصدر؟ ربنا عز وجل. لو علم الملحد هذا لرأسا رجع فاكتسى جلباب العبودية لله عز وجل، ومد يد المسألة إلى الله سبحانه وتعالى بكل تذلل. الأمن والطمأنينة الآن نحن لا ندري ما الذي قدره الله عز وجل لنا في مثل هذه الأيام. كثيرا ما أذكر كلام الجان كما نقل الباري عز وجل عنهم، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فعلا لا ندري قدر الله عز وجل بالنسبة لهذه الأمة المخبوء ما هو، لا نعلم. بحسب الظاهر طغاة يتحركون وما إلى ذلك، لكن في الواقع خطة رب العالمين تسلط هذا على هذا على هذاك، لأنه في ناس لازم يتربوا في حكم. نعم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. نعم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا نحن بحاجة أيضا إلى أن نلتجئ إلى الله عز وجل ليرزقنا الطمأنينة في أوطاننا، في بلادنا، في أرضنا، لأن يكرمنا. ما في أمر من الأمور التي تخصك إلا وأنت بحاجة إلى أن تقدم عريضة إلى لباب الله العالي لما في غيره تطلب. هذا هو الدعاء. عندما تدعوه تتجلى عبوديتك لله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن يتحقق الإنسان بعبوديته لله بتنفيذ أوامره والانتهاء عن نواهيه، وهذا ما نحن بصدده الآن، والتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء. هنا أيها الإخوة قد يخطر في بال بعض منكم أننا ترجمنا لبعض الصالحين في مناسبات وما كانوا يدعوا، يعني كان يستحي أن يدعو الله، شعور يعني يجد نفسه في حال الضيق، يكون في حال التسليم، ينتابه شعور أنه أنا ليش حكادي ربي حكيم، لولا أنه أنا مصلحتي بتقتضي أن يكون بهذه الحالة ما كان ابتلاني بشيء، إذن لكان أنا مستسلم، أنا راضي. نعم، طيب كيف نوفق بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وبين واقع بعض الصالحين من عباد الله عز وجل؟ يمكن في الأسبوع الماضي أجبت على هذا السؤال وأعيد تمم الجواب. الحقيقة هؤلاء يدعون الله، لكنهم عندما يدعون الله ينتقون الأمور الهامة لهم فيتوجهون بها إلى الله دعاء. في أمور يشوفوها غير هامة لا يسألون الله عز وجل، يعني الطبقة اللي مثل حكايتنا البعيدة، نحن من عند أنفسنا عن الله عز وجل، بهم رزقه، بيشوف كل يوم يروح على البيت يلاقي تجارته خسرت، يصير طول الليل يدعو الله عز وجل، يا ربي تجارتي، يا ربي رزقي، يا ربي حسن لي تجارتي، إلى آخره. بيشوف انه في علاقته مع زيد من الناس، مع عمر من الناس سائت، وكانت له مصلحة ان لا تسوء، يطرق باب الله ويسأله فيها عن هذه المصالح الدنيوية. بيريد انه يدرس فن من الفنون، علم من العلوم، يطلع طبيب، يطلع مهندس، يطلع الى اخره، بصير يطلب من باري هذه الأشياء. يعني كل واحد يطلب من ربه على حسب رغباته ومستواه. طيب، لكن هؤلاء الصالحين إن إجت الرزق ولا ما إجت صار عند ابن فرتشكل مو مهم. طيب، إن فلان من الناس غضب عليه ولا ما غضب عليه، المهم إن رب العالمين ما يغضب عليه وما بتفرق معه، ماشي الحال. لكن أليس هنالك أمور أخرى يسألها الله عز وجل؟ في كتير. شو بني يسأل الله سبحانه وتعالى؟ يا ربي أنت راضي عني ولا مالك راضي عني؟ يا ربي ارضى عني، يا رب أنقذني من سوء حالي، يا ربي أنا قلبي أعاني من قسوة قلبي، يا رب لا تقطعني عنك بقواطع الذنوب، يا رب يوم القيامة كن اجعلني من الصالحين الذين يرون وجهك، الذين شوف يسأل الله عز وجل. لكن الأمور اللي أنا وياكم نسألها هو مترفع عنها. نعم، هذا هو الفرق. لن تجد واحدا من عباد الله لا يسأل الله، لكن شو بيسأل؟ على قدر أهل العزم تأتي العزائم. كل واحد بيسأل على حسب رغباته. في ناس كتير بهالبلد همهم رزقهم، همهم تجارتهم، همهم أنه بكرة بده ينجح بالانتخابات، لكن بده يصير عضو مجلس الشعب، بده يصير عضو بمجلس بغرفة الصناعة، غرفة التجارة، وبيدعي وبيتضرع إلى الله عز وجل. طيب الناس المقربون إلى الله لا يدعون الله عز وجل، صارت ولا ما صارت، مو هذا هو المهم. فالناس درجات. سيدنا إبراهيم يمكن ما في واحد مثله سكت وما دعا وهو في أهلك الظروف، عندما ألقي به في النار ووضع في القاذف ما دعا أبدا. وجه الملائكة اللي تطلب من ربك الله مستجيب، قال حسبي الله ونعم الوكيل، ربي شايفني ومطلع علي، ليش لحتى أحكي؟ يعني سيدنا إبراهيم كان مستكبر على الله؟ معاذ الله، مو هيك. سمو الدرجات يفرق بين الرجال. هو من قربه إلى الله، حبه لله، بريد يبرز أنه أنا يا ربي ما لي ندمان على أني عملت العمل في سبيلك، ولو أن النمرود بده يهلكني ما أعمل فيه، أنا فشيت قلبي ونفذت أمرك، لذلك يعمل اللي بده اياه فيه. لكن بدل ما يسألوا هالسؤال عم يسألوا شغلات تانية. تعال اسمع دعاء سيدنا إبراهيم اللي عم يروي لنا يا رب العالمين في سورة إبراهيم وفي غير سورة إبراهيم. نعم، وتقول نعم، قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. لك ما أجعلني من الصالحين الآن، ألحقني، أنا ماني منهم، ألحقني بالصالحين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكان سيدنا إبراهيم ملحاحا يدعو الله عز وجل، لكن لم يكن يهمه ما يهمنا نحن. كان يعني آماله وأحلامه فوق فوق فوق أمالنا نحن. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. فإذا رأيت رجلا من الصالحين الذين يترجم لهم صاحب الرسالة القشيرية، والله كان عم يرضوا ما كان يدعو، ما كان عم يدعو بهذيك الشغلة، لأن هذيك المسألة مسلم فيها لله عز وجل، لكن كان يدعو ما هو أهم. نعم، نقف عند هذا الحديث وننهي درسنا بالدعاء حتى تتجلى عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، ونسأله الاستجابة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة العافية. اللهم لك الحمد على نعمة الستر. اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية. اللهم لك الحمد على نعمة الإيواء. اللهم لك الحمد على ما أقمتنا فيه. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحابك. اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا، اللهم عافنا، اللهم ارزقنا. اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، اللهم أنت الغني عنا ونحن الفقراء إلى رحمتك، فارحمنا ارحمنا ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بتجليات رحمتك، ونسألك بأنك الرب الواحد الأحد الفرد الصمد المجيب الوهاب ذو الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المقهورين المظلومين في فلسطين، نسألك اللهم أن ترد عنهم كيد الكائدين يا رب العالمين، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى يا ذا الجلال والإكرام. رد عن عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين كيد اليهود، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تهلك الطغاة من عبادك الأمريكان الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم إنهم استكبروا على أمرك، اللهم إنهم جاءوا يتحدون دينك وشرعتك، اللهم أحمهم الغداة، اللهم أنزل عليهم من صواعق إهلاكك ومن سياط عذابك، وسلط عليهم من جنودك ما يجعلهم أثرا بعد عين وما يجعلهم عبرة لكل معتبر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من أهلك عادا الأولى، اللهم يا من أهلك الفراعنة الطغاة، اللهم إنا نسألك أن تهب الطالحين من عبادك وإن كانوا كثرة للصالحين منهم وإن كانوا قلة يا رب العالمين. اللهم أصلح عبادك المسلمين، اللهم ألهمهم أن يعودوا إلى شرعك، ألهمهم أن يتوبوا إليك، ألهمهم أن يعودوا إلى جادة الاستقامة كما أمرتهم. يا رب ألهم قادة المسلمين أن يتوبوا وأن يؤوبوا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهم قادة العرب والمسلمين أن يصطلحوا معك كما أمرتهم يا رب العالمين. اللهم وجه قلوبهم إليك، اللهم املأ قلبهم بحبك، اللهم املأ قلبهم مخافة منك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين قادة وشعوبا على ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهم قادة المسلمين أن لا يتخذوا من دونك وليا، اللهم ألهمهم أن لا يكونوا تبعا وذيولا لأعدائك يا رب العالمين. اللهم ألهمهم أن لا يقدموا أراضيهم وأعراضهم وأموالهم في خدمة أعدائك وأعدائهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم رب السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نسألك في هذه الساعة المباركة أن لا تردنا عن بابك خائبين، وأن لا ترد أكفنا وقد اتجهت بذل العبودية لك خاوية ذليلة يا رب العالمين. استجب دعاءنا وحقق رجاءنا وفرج عنا ما أهمنا وأغمنا. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك، وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، اللهم اكلأها بركنك الذي لا يضام. اللهم احرس بلاد المسلمين، اللهم اكلأ بلاد المسلمين بعين عنايتك، اللهم اطرد بعذاب من عندك كل من أراد بأرض الإسلام والمسلمين سوءا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك وقد طهرت هذه البلاد من رجس الشرك ورفعتها إلى ذرى الدين والالتزام بالإسلام يا ذا الجلال والإكرام، فنسألك اللهم أن تبعد دنس الكافرين عنها، نسألك اللهم أن تبعد دنس أعدائك وأعداء دينك منها يا رب العالمين.